طيب هذا يقول ذكر في درس سابق أنه يجوز للمهاجر أن يسافر إلى بلد الكفر الذي هاجر منه للعمل عند الضرورة، فما هي الضرورة؟ هذا إشكال قد يجعل بعض الإخوة يتساهل في هذا الباب، قد يجعل بعض الإخوة يتساهل في هذا الباب. وكما سبق معنا الأصل كما دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة الكثيرة أنه لا يجوز المهاجر أن يرجع إلى بلد هجرته إلا لضرورة أو حاجة أذن لها بالشرع، ويكون بقاؤه بقدر تلك الضرورة والحاجة التي أذن الشرع بمثلها. فكونه يذهب للعمل يقال للضرورة، فينبغي أن يعلم ما هي الضرورة. الضرورة التي ذكرها العلماء التي تحل فيها الميتة، ماذا تحل الميتة؟ تحل بالضرورة، وهكذا ما كان بمعناه من معاني الضرورة. ويقال هذا حتى أولا لا يتعدى حدود هذا الباب، وهو كذلك أسلم للمهاجر بل للمسلم عموما. المسلم أمر بالخروج من بلاد الكفر طلبا في سلامة دينه ودين ذريته، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما صح عنه: أنا بريء من مسلم يعيش بين ظهراني المشركين. المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، فإذا أمر ابتداء أن يخرج كيف يؤذن له بالرجوع؟ ولهذا يقال لا يرجع إلا للضرورة. فليس من الضرورة أنه يحتاج إلى مال زيادة، وليس من الضرورة أن يطمع بتحصيل المال الكثير، لأنه مثلا في بلد فقير هاجر إلى بلد فقير الأجور والرواتب فيه ضعيفة، ما دام يعيش كما يعيش المسلمون فهو ليس في ضرورة، بل ينبغي عليه أن يصبر نفسه ويصبر أهله حتى لا يفتن نفسه. وكم من إنسان رجع فلم يخرج مرة أخرى من بلاد الكفر، يخرج يرجع يريد كما يظن هو أن يتزود بشيء من المال لأنه ما وجد المال الذي يحتاجه، ثم لا يستطيع الرجوع. فينبغي الانتباه وكذلك الحذر في هذا الباب. فأنت تطلب سلامة دينك وسلامة ذريتك فلا تعرض نفسك للفتن، فالنفوس والقلوب ضعيفة والشبهات والشهوات خطافة. الشبهات والشهوات ربما تأتي إلى هناك فتسمع شبه حتى من بعض إخوانك تحبطك عن الهجرة وعن الخروج من بلاد الكفر، لأنهم قد ركنوا هناك والشيطان لا شك يزين لهم البقاء، فهم يتعلقون بأدنى شبهة لأن الخروج ثقيل. وهكذا الحق وطريق الاستقامة والخير والبر ثقيل إلا على من يسره الله عز وجل، فضلا عن أشياء أخرى قد يفتن الإنسان بها في تلك البلاد المليئة بالشبهات والشهوات، فلا يعرض المسلم نفسه للفتن. والله لو صبر الإنسان على الشيء اليسير وكان أفقر الناس في بلاد المسلمين خير له من أن يكون أغنى الناس في بلاد الكافرين، خير له من أن يكون أغنى الناس في بلاد الكافرين، لأنه لا يأمن على نفسه تغير قلبه، ربما نظرة واحدة تفتنه والعياذ بالله، أو موقف واحد يصرفه ويزيغ قلبه، والنفس أمارة بالسوء. والناس الذين خاضوا في هذا الباب والإخوة الذين عرفوا أخبار إخوانهم يعلمون شواهد كثيرة تؤكد وتؤيد هذا المعنى وخطورته. فمن أراد لنفسه السلامة فعليه أن يحرص على ألا يرجع بعد خروجه من بلاد الكفر إلى بلاد الكفر إلا لضرورة أو شيء ملح.